الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه فالملا حكمتي خواه يورو مهربان كهدايتي أبو طالب ندى أبو إسلام دو أوي كفي أغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم زور هوري لقال دا حكمتك ويك خواه يورو مهربان ريكاتو أبو عبدكان خوي كأو تايبتي خواه خويتي وهو القادر عليه دون من سواه هدايتي إيمان او تایبتی خواه خواهیتی بکی ای بخشید و خواه گورو مهربان ده صلاتی بسر یا هیه برکسی که بده بلام غیری خواه با دستینیه فلو کان عند النبی صلی الله علیه و علی آله وسلم الذي هو افضل خلقه من هدایت القلوب و تفریج الكروب و مغفرت الذنوب و النجات من العذاب ونحو ذلك الشيء لكان حق الناس بذلك وأولاهم به عمه أجر في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأفضل خلق الله أجر هداية دل كان مدس أو بوايا لا بردين راحتي كان لخشبوني قناها كان ورزقار كدن لعذاب جهنم اگر بدس في اغمر بوايا صلى الله عليه وسلم يوني اوانا اولا ناو خلقيا لهموي شايسة تلك هدايتي بدان راحتي لسلابا لعذاب رزقاري بكا بيش هميان مامي بو الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه مامی بردوام چادری گرته بو دفاعی لیکت ای پاراست و سری اخست دالده ادا لهمان کادیشا چنک هولی دا بوی که و مامی ایمان بیند پی خوش بو هدایت ورگره ولام چونی بدست او نبو هدایتی ورنگرد فسبحان من بهرت حکمته العقول يعني حكمتي خواهي قولوا مهربان عقل كان شليكا خواهي كان راقلت سنبع عقلي خواهي بيت أبوها أوهم هودانا إيماني بيهناه وأرشد العبادة إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده قولوا مهربان خواهي رلموني عبدكاني أكاد أهوي كوا ببيت أهوي دليليان وشاو روشنيان كأخواب ناس بوني وتنهاو بحق ببرس توحيدي وإخلاص العمل له وتجريده كردويش تايبت بو أو به باق بكرتوا لهمو شركك قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع فكان آخر نقف كان آخرة هاي شربت بضم باشر أويك الرفع به على أنه اسم كان فكان آخر ما قال وجملته هو على ملة عبد المطلب وما بعدها الخبر أو عبت خبري كان أقول فكان آخر إيش بيت أو تشيبوه خبرك بيش كوتو اسمك دعاك اللهم فنو الأحسن فيه الرفع هكان آخر بو بخانيتوا اسمك أنا. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، يعني أنا على ملة عبد المطلب، فغيره الراوي، فالراوي قال أنا، قال هو، استقباحا للفظ المذكور. فقصك عندنا شيرين بوا بويا مؤلي راوي عليه هو على ملة عبد المطلب، وهي من التصرفات الحسنة قاله الحافظ، كضميرك بك بغائب أفرمو تصرفاتك جوانا نقبل من هو شكا أموان أبوه. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا التأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، كوجوده على ملة عبد المطلب وكافية. ضم أبى أن يقول لا إله إلا الله، أما التأكيد للراوي هو لسرعوك بهيش ويك أبو طالب نيوت ولا إله إلا الله، أخيش الكأولى السليم الدواء لسر كفر مردو. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، كوات أبو طالب وعبد المطلب هردو كيان مكافرة مردو، رد بوانيك واضيا عبد المطلب إسلام بو وأسلافه فيش أو وشيت يداها، وفيه يعني ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، رفيقي خراب تنك زياني هيبو إنسان، لو داك أبو جهل رفيقي بو رفيقي أبو طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، ومضرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشروع، يعني وفيه مضرة تعظيم الأسلاف، يعني أواني بيشو سلفي خوي أواني كبيشواني شرعبون إذا زاد على المشروع كالزيالة وتوغوريان بكي، بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. لكاتي كيشا بيبت كيشا كي بقصي أوان شعر سربك نيقرن توب القرآن والسنة أو كاريكي خراب أو كاريكي خراب. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، دعوه إلي خشبني خواهيد بوأكم ما لم أنهى عنك بمرجك نهيم لنكلي. قال النووي رحمه الله وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، هذه الروايات فهمي والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار، لا أستغفرن لك كشفينك بو أو بك عزمها، يعني برياري داوة وبالينشي بي داوة داوة اللي خشبني خواهيت بو أكم بلان بمرج نهي لناك تطيبا لنفسي أبي طالب ودل خوش كدني أبو طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة، لما كوش دعائك لأبو طالب قبل الهجرة بقليل، بيش هجرة بيغمى صلى الله عليه وسلم ومدينة بكاميك. قال ابن فارس مات أبو طالب وللرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، كتك أبو طالب كوش دعائك يغمني خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمني شلو نو صالو هشت مامو يعنظر رجبو، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. خديجة دايك إيمان داران رضي خوالي به هشت روش دواي أبو طالب أيش كوشي دواي كت أهلي سيرة خويا أنك بلغيها بيلا سري أو سالان نونا بعام الحزن فهم الإسلام حزنية هاي صالي خمو خفتو ما تمينا راحتش كأبو طالب مردو دو أويش بهاش روش تاكي ما داران خديجة رزي خوالي بي كوشي دو أي كدبي كواتا قبل دايك من خديجة رزي خوالي بي لكيوه لمكه كفن قبل الهجرة بقليل أبو طالب كش دعاءه قال لما كان يدفن بوه هشرش دعاءه إيش يعني بها ما نشي إيش هلا ما كي قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أو نهيك ما لم أنهى عنك كهذا نهي لك لا خيرا فرميت ما كان النبي يعني ما ينبغي لهم ذلك أو قنجاوني أبو أوان وبيغم صلى الله عليه وسلم أروا أبو إيمان داران دعوة إلى خوش بني خواهي وكان بو مشركين وهو خبر بمعنى النهي بو يعني نابش جواب كان والظاهر أن هذه الآية نزل في أبي طالب هاتكذا برعو هاتو كان أبي دعوة إلى خوش بني خواهي بو بكلي فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ما كان للنبي فتعقيبك هاتو ترتيب أنا أويك تايبد بأبو طالب يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافات علماء أتوان أم آياته هو كاري تريشي هي يعني تعبتني بنا تنهابك وبا أبو طالب وكانت هيج دجادي تدانية لأن أسباب النزول قد تتعدد جاري واهي آياتك بوزيات الله سببك دي تخواره. قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر للمشركين أفهم أوا أشكره. وأما نزل الآية التي قبلها إنك لا تهدي من أحببت ففيه نظر ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين دعاء مدني أبو طالب ما ويهات تخواره وهي عامة في حقه وحق غيره نكتنها بوهو هل كسي كواب مشريك بمريه بكافر بمريه درسنية دعوة لخشبني خواهي بو بكلي. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك. ساق البخاري قصة وموت أبي طالب في كتاب الجنائز في الباب 81 ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح بل حوله إلى التفسير وساقه في تفسير سورة براءة فحاول الحافظ تفصيل القول فيه على سورة القصص. للجنازة لتفسير أباسكين لتفسير براعش دعوة تدي لتفسير سورة القصص أباسكين بضي. فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية يعني أكمل الآية ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببته كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام بوتني دعوة لخجوني بكي بو مشرك. إنك لا تهدي من أحببته كتهدك لحق أبو طالب. ويضاعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى. كوتودواتا كفم الظاهر باس لوك كأبو طالب لسا غير إسلام ردوا قول السهيلي ضعيفة كات كلهان بتوتي لهان دي كتب مسعودية بنيوتي كقوايا مسعودي نقلي أكاد مسلمان بوبي. فمن يعني أقصان دجاتي أو ناقة كلا صحيحة ولا صحيح بخاري مسلمة. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين، حرام دعوة لخشبني خوائي بكريب وكسانيك بكافر بمشرك أمر، وموالاتهم ومحبتهم خشيوسي بويا موالاتهم أما اسمه محبة خوش يسي بيان ودو ساعتي كذن لقال يانا دو ساعتي كخوش يسي لقلابي أما تعاملي دنياي وكو كرنو فروشتن وكو با كريا قرتن يعني إش بو كردن أو حرامني بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم كرنو فروشتن لقال زول لقال كردو ودليل هجرتي شكيبو كبرك كافر بو دواء وكفتح خيبر إشكرا داخل مكان داوبة يهودي خيبر خزمتي بكن يعني بكري كار ولي قلت نوا با أو مرجيكا برهمكي نيوي بيت خل مكان برهم يبو نيوي بو يهودي خيبر ونيوي شمينة وبو دولة إسلامي، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. حرام دعوة لخوش بني خوايان بابكريكا وذا خوش يسي بويان أولى تلك كتشية كحرام بي شكا خوش يسي بو كافر معناه والرازية بكفركي والعذ بالله خوش يسي لدلائي دلائي خوش بي أو خطر ضم تعاملي دنيائي درس لقالي ولا تعاملي دنياي شا ك تشيبت مالي في بدري بويك ولا شري امين بيت في غمري خاص وصل مالي ادابه كسانك خراب هداب الرئيس عشيرتين بويك و دميان بقلتو برامبر باسلام وبرامبر مسلمان كشر شاد رسناك داني مال بويك ولا شري خرابكار أمين بيت أو مداراته درسته بلام تنازل كذن لدين بويان أو مداهنه وحرامه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون يقول تنازل كذن لدين تان أوانيش نرمونيان ربنا قبيوته مداهنه حرامه بلام مدارات واتل لقلاجيان الدنياي أو درسته وجوري لمدارات الدنيا كا هوانيكا هسا كريكا اسلام خوش شويت برو اسلام دين كدروس تشيب كريكا الفقير من نبو من زكاتي من بدرتي والمؤلفة قلوبهم داني مال بو اوي كوا برو اسلام دين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الاولى تفسير انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. قل لا إله إلا الله نعنوت بيتشواني كسانا ادعاء علمك ايريت ومخالفشيك. كثير من ادعياء العلم يجهلون معنى لا اله الا الله ومقتضاها. زول لو انيك ادعاء عالميتيك باقان لمعنى لا اله الا الله وهر وحق لا اله الا الله، فا فيحكمون لكل من تلفظ بها بالإسلام. يعني كأدعياء المكان لأن هركس هرب زبان بغي لا إله إلا الله اترو إسلام. فلو كان مجاهرا بالكفر الصراح بالكفر الصراح أجر أوكس كفري صريح شتابي كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة. يعني ويكوا قبر برسي هنا بو قبر با دوال قبركات وهو حرامك كحرامتي لإسلام أشكرابي أوان حلالي أكن أوان هم كفرة أولا أقر أوان إشبكا ما دام بغي لا إله إلا الله أو يتم الصومان أو الزياني نيبو بيرباور والحكم بخير ما أنزل الله كبيرباور روابة درستة بيرباور روابة كحكم غير خواك وحكم خواه يعني يكسانة يعني بغيت حكم خواب أقل كم رشقارنا أم حكم باشا يعني بغيت حكم إسلام دروسة وأمش دروسة أو همي كفرة. أما كبزان دروس نية بيرو باوري بك أو حرام بلام لبربر تيلي رشوة ترسي أنجام يدا أو قرشي حكم كن مغير ما أنزل الله لدى الإسلام ناشر دارو برتيلة ترسة تماعيك والله متاوان بارا قمانت يعني ما ترسي أوليك قصير كشبو كفري قوري لدين درشت واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ولو كان لهؤلاء الجهالة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من عبادة غير الله. أقول أوانا أو نزانا دليان دلي أبوها كتيب قيشنايا لمعنى لا إله إلا الله أيان زاني معنى لا إله إلا الله براءة كدنا لعبادة كدن بغير إخوة وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العباد أو بمعني كوائدا أنا بأخوة أو يكا أبي حسن بجيبتك دني حق إخوة يعني بتنهاو بحق الله ببرسن. يدل على ذلك قول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله. في غمري خاصة مشاهدتي وذاك خوارج نيجيان روجيان خندني قرآن للصحابة زيات البو ولما كشأن لا إله إلا الله ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الدين درجة وكشون تيلا كوان درجة زادنا قرده. وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد كما في الصحيحين. فنقر له زماني منا ببيان بقم وكشون قومي عاد خالد نائب دين أوامش أهلكش كما في الصحيحين. ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافيا هكذا بزبان بيوتا يتتواو ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله. هكذا وكافي بوايا إتلك واتهيت شهر دجمناتي لبيني في غمرة درسنا أبو صاصم لقضاء مشركين كتيان هوانا معنى لا إله زاني أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن. أبو طالب زاني معنى كيش أبو جهل زاني معنى كيش وهلوها كساني كيش أياند لا إله إلا الله بظاهر لناخش باوريان بين أبوك منافقة كان دي دواء أبو بكر رزاي خوالي بي حروب الرداء برامر بكير كدي برامر واني كبيشتير أيانو لا إله إلا الله ودواء وكا أو بكر رزاي خالي بي فرمي والله لأقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. كانت إمام عمر فرمي شون شرانا قلابكين أهان الله لا إله إلا الله نيجا كان فهمشيوت يمسا كان نادي فرمي والله شر كم لقليانا أو إيكا جوازي بخاطة نيواني الزكاة نيش كواتا أوان زيادتي أقيشتن لو أنيكا ادعاء المكلم رجال دا ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله كاتك بمامي بلا لا إله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني خواهي قولك كسيك ناشرين بك كأبو جهل زانا تربية بو كسا بشي بأصل الإسلام وتا أبو جهل نيود لا إله إلا الله بو شنك إزاني أقر بغي لا إله إلا الله أبيت العبادة بغير إخوة أنجامنا ده بلام كساني كلو جاهل ترن أغير لا إله إلا الله عبادتي بغير إخوة أنجامنا ده. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه وتبيا غمري خوا صصم زور بجدي ما بسي بو هولي أدا كمامي بلا لا إله إلا الله بلام شنك اشتاك بدس خوابو نيوت. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه هو على ملة عبد المطلب كغير إسلام بو. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك تاويلو خوش بني خواهي بوكت خواهي يرمي ربان لي خوش نبو هل أبو طالب بوكو نهي شكل في أغمى صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان رفيق خراب أو زيانة كيدي عقيدة لدزده. التاسع مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر يعني بيشينا بقول الزانين لحد الشرع دريكي هو كواني كوا شنكوتينيان بوبا وبابير وين ليكا كشن قرآن وسنة ناكوا بابا بيكا بيرو باوري كي شركيان هبوا علي أما لسد ديني بابا بيري خماري عين يقصكي أبو طالب. العاشرة إسلال الجاهلية بذلك أوانك بذلي بابا بيري مشوني كمشر واك. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته وتخاتمي إنسان مرجع لبرأق لو كاتا أبو طالب يوتايا لكو نقش وكاتي غرغرة سودي في أقيان. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها يعني فهمت جوان دي قد بدأ لو شبهيك قورية لأن أبدالي قمرايانا كتشية كشون كوتوني بيشيني خوانا وهروها أو شبهيك و على إنسان بس وانا بلا لا إله إلا الله بزبان إذا أجر حيواني سبري بغير إخوة طوافي بكا بدوري قبرة هانا إشي ببرزيانيني هو شبهيك زور قوري كواني بي. لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها يعني أبو جهل مجادلة قال بيغمر صاصم قشير راس أخولا قال أوان أبو بلان بأبو طالب يود أو توهلا قريتوا يعني بقصي أومك لسرتي بلا سر كلمة لا إله إلا الله مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره كشن بيغمر هوري أدا صلى الله عليه وسلم أوانو تيان أوش أيوتوا بوكو بيهلي فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم يقتصروا عليها شنك أوان أنزاني وتنيو كلمة قوريه أقر بيدا بيليد أبي حقك إيش بدا إتروازة همو بارسنية بينت لغيري خواك أنزمده تنها بخيب أو عند رون بولايان ويزيادة لست بتابع لست شيء مناقشة يقدوا لسر مناقشة يقدوا لسر كلمة لا إله إلا الله كواتا ورده بوعوش بهي كلا دلي قمرايانا يا هلا بس إنسان بله توا أو يتر خطونا على دو خواهي ما دامنا على دو خواهي إذا حيوان يسبر بو غيري خواه توافي كابا دولي قبرا ليش يبارته ولو نابت الشرك كيف الشرك لو كيف الكفر أي شيء ليش الكفر يكتب لي دو خواهي يعني أبو جهل نيو دو خواهي لما قادشا بكافر إمرت يعني ماني ببوني خواهبو بهمان شيء أبو طالب ماني ببوني خواهبو ملان بتنها وبحق بي برسي أو كيشك أبو كأوان رازينا أبون وهولي في أغامر ساسم أو أبو كأو حقكي كأبيها مو خلقي قبولي بك اعتراف بك إقرار بك وبكردو أنزامي بتا وبالله توفيق.